الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد منك الجد. نعم. ولهذا قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره سبحانه وهو وتعالى. الحكيم أي في جميع ما يفعله، الخبير بمواضع الأشياء ومحلها، فلا يعطي إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق، ويعني يضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير، لا يعطي إلا من يستحق ولا يمنع إلا من يستحق، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه، هذا غاية العدل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما معنى هذا؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الغنى منك غنى. اي نعم، لا ينفع ذا الجد صاحب الغنى، اي نعم، منك غناه، اي نعم، لا ينفعه غناه وما أعطيته يعني من الجاه والرفعة، نعم، في الدنيا. ثم قال قل أي شيء أكبر شهادة، أي من أعظم الأشياء شهادة. من أعظم الأشياء شهادة، أي من أعظم الأشياء شهادة، يعني الله سبحانه وتعالى، نعم، يوصف بأنه شيء لكنه أعظم الأشياء. نعم. قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي، وما أنتم قائلون لي. نعم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وهو نذير لكل من بلغه، لكل من بلغه هذا القرآن، أي نعم، فقد قامت عليه الحجة. لاحظ ومن بلغ، يعني من بلغه هذا القرآن وفهمه، من بلغه هذا القرآن وفهمه، لأنه إذا لم يفهمه ما بلغه، لأنه إذا لم يفهمه لم يبلغه. ومن بلغ، نعم، العاجم ومن لم يفهمه، هؤلاء لم يبلغهم، أو من كانت لديه شبهة وحائل، أي نعم، لم يبلغه، لابد من إزالة الشبهة وإزالة المانع وإقامة الحجة يبلغه. نعم. كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله ومن بلغ، قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أبو خالد وكلمه. نعم. ولهذا ورد أيضا يعني من

أي يجيئون يجيئوك ليسمعوا يجيئوك ليسمعوا قراءتك ولا تجزي عنهم شيئا، لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أي أغطية لئلا يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا أي صمما عن السماع النافع، فهم كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات لا يؤمنوا بها، فلا فهم عندهم ولا إنصاف، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقوله: حتى إذا جاءوك يجادلونك، أي يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم. وقوله: وهم ينهون يعني ما أوحي إليك، يعني يكذبون أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أرسل من الله، يقول هذا شيء يعني ورثته أو أملي عليك من كتب الأوائل وأساطير الأولين حكايات والعياذ بالله. نعم. وقوله: وهم ينهون عنه وينأون عنه. وفي معنى ينهون عنه قولان: أحدهما أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن، وينأون عنه أي ويبتعدونهم عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين، لا ينتفعون ولا يتركون أحدا ينتفع ويبتعدون، لا ليس فيهم خير ولا يتركون الخير يصل إلى غيرهم. نعم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وهم ينهون عن، قال: ينهون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، كما ينهى الكفار الآن عن الإسلام وعن يعني طريق المسلمين، ويحذرون المسلمين، يقولون هؤلاء يعني إرهابية وكذا وكذا إلى آخره. نعم. وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول أظهر والله أعلم، وهو اختيار ابن جرير. والقول الثاني رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله: وهم ينهون عن، قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت ينهى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى. ها؟ قال: نزلت في أبي طالب. أين؟ وكذا كان ينهى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى. أن يؤذى. نعم. يعني ينهون عن، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن الوحي والقرآن. أي نعم، ينهى يعني ينهى الناس عن أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينهى الناس عن أن يسلموا. أي نعم. وكذا قال القاسم ابن مخيرة وحبيب بن أبي ثابت. وكذا قال القاسم ابن مخيمرة. مخيمرة. أي نعم. وحبيب بن أبي ثابت وعطاء بن دينار أنها نزلت في وغيره أبي طالب وغيره. إنها نزلت في أبي طالب. أنها نزلت في أبي طالب. وقال سعيد بن أبي هلال: نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 10، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر، رواه ابن أبي حاتم. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: وهم ينهون عن، أي ينهون الناس عن قتله. وقوله لكن هذا مرجوح. نعم، يعني القول الثاني مرجوح، القول الأول اختيار بن جرير أنها عامة ينهون عن الهدى الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام نور وهدى، من نهى عنه عن الاتيان إليه فقد نهى عن الهدى، لكنها عامة، عام يعني من المعنى المخصص الثاني. نعم. وقوله ينأون عن، أي يتباعدون من، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هنا على القول الأول. نعم. ينهون أي يتباعدون عنه. نعم. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي وما يهلكون بهذا الصنيع، ولا يعود وباله إلا عليهم وما يشعرون. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.